بماء النهر، وأحيانا يسقي بالبئر بآلة في البئر، فإذا تفاوت السقي ينظر يوم أكثر نفعا ونموا للنبات. هل هو بالنهر أو بالآلة؟ لأن الحساب عليه، لأن حساب المزارع بالسقي في اليوم بالعدد أو باليوم أو باللتر فيه مشقة. فينظر ما هو الأكثر. والقسم الخامس قال: ومع الجهل العشر، يعني إذا جهل لا يعلم أيهما أكثر نفعا، أو جهل أيضا المدة هل هي النصف أو أقل، فيأخذ بالأحوط، لذا قال العشر. لأنه أحوط من نصف العشر في الإخراج. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين. يقول ضمير الهاء في قول ثلاثة أرباع يرجع إلى ماذا؟ إلى العشر، يعني ثلاثة أرباع العشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله في شرح العقيدة الواسطية. أولا، العقيدة مأخوذة من العقد، وهي الربط، أي كأنك تعقد على قلبك ما سمعته أو قرأته، أي أن تحفره في قلبك. والفرق بين العقيدة والتوحيد أن العقيدة أوسع، فيذكر فيها التوحيد، ويذكر فيها مشاهد يوم القيامة، ويذكر فيها القدر والإرجاء وغير ذلك. أما التوحيد فهو مقتصر على أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقوله الواسطية نسبة إلى واسط، وهي بلدة بين البصرة والكوفة في العراق. متوسطة بينهما فسميت واسط، وسميت بواسط نسبة إلى، وسميت واسط لأن قاضي تلك البلدة واسط بعد أن حج لقي شيخ الإسلام رحمه الله في الشام، وهو عائد من حجه، وطلب منه أن يؤلف عقيدة له ولأهل بيته، وهذا سبب تأليف هذه العقيدة الواسطية. فكتب الشيخ الإسلام رحمه الله له ولأهل بيته هذه العقيدة النافعة، فانتفع بها هو وأهل بيته وجميع المسلمين على مر العصور، وكتبها شيخ الإسلام رحمه الله في جلسة بين العصر والمغرب، مما يدل على شدة استحضاره للنصوص ورسوخ علمه. وقد كتبه عمره 37 عاما. وقال: وقد حررها تحريرا بالغا، لم يصنف أحد مثل هذه العقيدة قط. لذا قال: وكل جملة فيها رد على طائفة، فلا حشو فيها. ولأن نفعها قد تعدى إلى أهل بيت القاضي وأهل الشام ووصل إلى مصر، طلب رحمه الله إلى مصر لسؤاله عن هذه العقيدة وما فيها، فعقد أكثر من مجلس وفيه العلماء من الأشاعرة وغيرهم بحضور نائب مصر، وقال لهم شيخ الإسلام رحمه الله: أمهلكم 3 سنوات إذا أتيتم بشيء فيها يخالف الكتاب والسنة. ومضى على وفاته رحمه الله أكثر من 700 سنة ولم يأتي أحد بالرد على شيء منها، فهي عقيدة حقيقة بالاهتمام، وحري بطالب العلم وغيره أن يتدارسها حينا بعد حين. فذكر فيه إثبات صفات الله عز وجل وغيرها. وقبل الشروع فيها نذكر قواعد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: تعريف الاسم هو ما يدل على الذات، إذا قيل الله انصرف لذات الله سبحانه وتعالى. وأما الصفة فإنها تدل على معنى في الذات، فتقول الله كبير عظيم عليم وهكذا. ومثال آخر: لو قلت كتاب فهو يدل على الذات هذا الكتاب، وإذا قلت هذا كتاب أصفر فكلمة أصفر معنى يدل على شيء في الذات. القاعدة الثانية: أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أي بالغة الحسن والجمال والكمال، قال سبحانه في آيتين له الأسماء الحسنى أي إلى أحسن منها. القاعدة الثالثة أن أسماء الله توقيفية، فلا يسمى الله عز وجل باسم إلا ما جاء النص بتسميته به، مثل العزيز الحكيم وهكذا. ومما لم يرد تسمية الله عز وجل به اسم الرشيد، الفرد، الجواد، فهي ليست من أسماء الله. القاعدة الرابعة الفرق بين الاسم والصفة، أن الاسم يدعى به الله سبحانه وتعالى، ويعبد، يعني يقال عبد الله، عبد العزيز، وهكذا. أما الصفة فلا يدعى الله عز وجل بها ولا يعبد، فلا يقال عبد الوجه، ولا يقال يا عزة الله، يا رحمة الله، وهكذا. ويجوز الحلف بأسماء الله وصفاته، فتقول والله لا أذهب، وتقول ووجه الله لا أذهب. القاعدة الخامسة أن أسماء الله عز وجل منها ما نعرفها من النص، ومنها ما لا نعرفها مما أخفاه الله عز وجل علينا، مما أخفاه الله عز وجل علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني لم يخبرنا الله عز وجل عنها. وأما حديث أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فمعناه أن الله عز وجل له أسماء، أن الله عز وجل له أسماء كثيرة، من أحصى منها 99 دخل الجنة. مثل لو قلت من مالي 100 ريال أخرجها للصدقة، فليس هذا معناه جميع المال، وإنما من مالك ستخرج منه 100 ريال أو 20 ريال وهكذا. القاعدة السادسة أن المعاني معلومة، وأن معاني صفات الله عز وجل معلومة، وكيفيتها مجهولة. فمثلا الله يضحك، نعرف ما معنى يضحك ولا نعلم كيف يضحك. وأيضا الله عز وجل ينزل، نعلم ما هو النزول إلى السماء الدنيا ولا نعلم كيف ينزل. قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم يعني معناه، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. القاعدة السابعة: أن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وسيأتي شرح هذه القاعدة في أول واسطية من كلام المصنف رحمه الله. القاعدة الثامنة: أن إثبات الصفات عند أهل السنة، أن إثبات الصفات عند أهل السنة والجماعة مفصل والنفي مجمل، وكذا الأسماء، فتقول: الله عزيز حكيم، غفور رحيم، قدوس السلام، المؤمن، المهيمن، هذا تفصيل. أما النفي فهو مجمل، قال سبحانه: لم يلد، هذا مجمل، ولم يولد مجمل، يعني لم يقل لم يتخذ فلانا ولدا أو فلان لم يلد الله، وكذلك قوله لم يتخذ صاحبة نفي مجمل، ما قالوا لم يتخذ فلانة زوجة، وهكذا. لأن النفي ليس فيه وصف كمال، وإنما يؤتى به في النصوص لنفي ضده، وقول لم يلد ولم يولد لنفي الولد عن الله وإثبات الوحدانية له، ولم يتخذ صاحبة لإثبات الوحدانية والكمال له سبحانه، وهكذا. القاعدة التاسعة: أن من صفات الله ما هو ثبوتي، مثل إثبات الوجه والعزة والحكمة، ومنها ما يسميه العلماء، ومنه ما يسميه علماء السلف بالسلبي، مثل: لا تأخذه سنة ولا نوم. من صفات الله أنه لا ينام، ومن صفات الله أنه لا تأخذه سنة، لإثبات الحياة والقيومية لله سبحانه وتعالى. القاعدة العاشرة: أن صفات الله منها ما هو ذاتي لا ينفك عن الله مطلقا، مثل العلم والجمال والعلو والعزة وغير ذلك، ومنها ما هو فعلي، والضابط فيه ما كان وجودها بمشيئة الله، مثل السخط والرضا وغير ذلك. القسم الثالث: ما هو ذاتي وفعلي، مثل الكلام، فالله عز وجل موصوف بالكلام، وإذا شاء تكلم، نكتفي ببعض هذه القواعد اليوم ونكمل إن شاء الله بعضها غدا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. هذه القواعد لازم تحفظونها، ونسألكم عنها باستمرار. إذا حفظتها وفهمتها تحفظ تعرف الواسطية وغير الواسطية في كل صفة. عشان ما نطول عليكم اليوم، الرد بيتين فقط. الشيخ هشام قلنا لها 4 بيات بس عشان الوقت ما يذهب عليكم. ما من الإحصاء في قوله صلى الله عليه وسلم من إحصاها دخل الجنة. بعض العلماء يرى معناها من حفظها، يعني 99 اسما. ومن ذهب إلى ذلك البخاري رحمه الله. القول الثاني من عمل بمعناها، مثل الله سميع الله بصير، فتراقب الله لا تعصيه، وتعمل الطاعة وتفعل الطاعة لأن الله يسمع ويرى، وهكذا. قل كيف يطهر طالب العلم قلبه من الشوائب وأمراض القلوب؟ بالكتاب والسنة. الله يقول وشفاء ونور كل شائبة يزيلها، وكل مرض بإذن الله يداويه القرآن العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الرد. الرد هو الإرجاع في اللغة، وفي الاصطلاح نقص في السهام وزيادة في الأنصباء. نقص في السهام وزيادة في الأنصباء، يعني أعطينا صاحب الفرض فرضه بعد أن قسمنا نصيبه وبقي شيء من التركة، فماذا نفعل به؟ وهو النصيب، وهي الأنصباء. مثال ذلك: لو هلك هالك عن بنت والتركة 1,000,000 ريال، البنت لها النصف، فأعطيناها 500,000، و500,000 الأخرى ماذا نصنع بها؟ فهو عندنا هنا زيادة في الأنصبة، والسهام قليلة، ليس عندنا سوى نصف فقط. هذا معنى نقص في الأنصبة، نقص في السهام وزيادة في الأنصبة. ويرد على جميع الورثة سوى الزوجين، فلا يرد عليهما لأنهما ليسا من ذوي الأرحام. فمجرد عقد الزوجية من غير قرابة توجد ليس فيه رد. والرد له حالتان: الحالة الأولى إما ألا يكون في الورثة الزوجان، والحالة الثانية أن يكون في الورثة أحد الزوجين. ولكل حالة صور. فإذا لم يكن مع الورثة أحد الزوجين فلا يخلو من ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الوارث واحدا فقط، مثل لو هلك هالك عن أخت شقيقة فقط، فهنا لها فرضها النصف ونرد عليها ما تبقى. ومثل لو هلك هالك عن أم لها الثلث فرضا والثلثان ردا وهكذا. والحالة الثانية إذا كان الورثة أكثر من واحد ولكن من صنف واحد، مثل لو هلك هالك عن أختين لأم لهما الثلث، فإذا أعطينا كل واحدة منهما الثلث يكون أخذا يكون تكونان أخذتا الثلثين، فبقي الثلث نرده عليهما. يعني نقسم الثلاثة على أختين لأم، كل واحد لو كان 3000 ريال نعطي كل واحدة 1500 ريال وهكذا. ومثل لو هلك هالك عن بنتين كذلك، وقل لهم الثلثان فرضا وردا وهكذا. وسيأتي بإذن الله الحالة الثالثة إذا كان الورثة أكثر من واحد، إذا كان الورثة أكثر من صنف، مثل لو أختين لأب، مثل لو أختين شقيقتين وأختين لأب مثلا، سيأتي بإذن الله. ويشترط في الرد أن أصحاب الفروض إذا أخذوا فرضهم وبقي شيء ولم يوجد عاصب، أما إذا وجد عاصب فهو يأخذ الباقي. مثل هلك هالك عن بنت وعم، بنت النصف عم الباقي، فليس فيها رد، أي أن كل مسألة فيها باقي فليس فيها رد. ذلك قال المصنف الناظم رحمه الله: إن أبقت الفروض بعض التركة، يعني أصحاب الفروض أخذوا فرضهم لكن بقي من التركة شيء، وليس ثم وارث أخذ، يعني ليس هناك أحد من ورثة يأخذ هذا الباقي، فرده لمن سوى الزوجين، يعني نرد على جميع الورثة إلا الزوجين فلا نرد عليهما من كل ذي فرض، لنرد على جميع أصحاب الفروض بغير مين بغيره كذب. واشترط رحمه الله: وليس ثم عاصب ورثة. فإذا كان عاصب، فإذا كان فيه عاصب فلا يكون في المسألة رد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. طيب أعطني أشرح لكم أكتب لكم إن شاء الله. مثل لو كان الورثة واحد فقط، مثل لو أخت لأب لها النصف، المسألة اثنين نصف واحد، ونعطيها ونرد الباقي واحد يساوي السهم اثنين، أو إذا شئت من عد رؤوسها أخت لأب هذا النصف، الورثة اثنين السهم اثنين نعطيها اثنين مباشرة، كان وارث واحد، لأنه إما أن يكون عاصبا فيأخذ جميع المال، وإذا كان صاحب فرض يأخذ أيضا جميع المال، للزوجين. مثل لو كان الورثة أكثر من واحد لكنهم من صنف واحد، مثل اثنين أخت شقيقة لهم الثلثان، أصل مسألة من ثلاثة، الثلث اثنين، هذا فرضا وردا واحد يساوي ثلاثة اللي هي نفس السهم. وإن شئت قلت أختين شقيقتين ما عندهم وارث نعطيها مباشرة جميع المال ثلاثة. اللي مسح وين؟ ولو مثلا خمس أخوات لأب مثلا لهم الثلثان ولا لا؟ أصل مسألة من ثلاثة، سهامهم اثنين. بعض العلماء يذكر هذه المسألة في الرد، وهي أصل عول ما هي رد، لذلك ذكرناها لكم الآن. فيقولون إذا كان خمسة وما بقي غيرهم فيكون عدد رؤوسهم سهام، يصير خمسة، لكن أقول هذا ما هو رد، هذا عول. واضح؟ مثل لو عشر بنات لهم الثلثان، أصل المسألة من ثلاثة، الثلث اثنان، في انكسار يصير ثلاثين، وهكذا. لكن يقول مباشرة معدل الرؤوس عشرة، فالسهم يصير عشرة، وهكذا. نعم. يقول هلك هالك عن زوجها إن يذهب الباقي يحفظ في بيت المال إن ظهر وارث، وإلا يصرف في مصالح المسلمين مثل بناء مسجد، مستشفى، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، قال هذه الآية يوهم ظاهرها أن بعض المخلوقين ربما خلق بعضهم، ونظيرها قوله تعالى وتخلقون إفكا. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الله هو خالق كل شيء، كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب ظاهر، وهو أن معنى خلق عيسى كهيئة الطير من الطين هو أخذه شيئا من الطين وجعله إياه على هيئة أي صورة الطير، وليس المراد الخلق الحقيقي، لأن الله متفرد به جل وعلا. وقوله وتخلقون إفكا معناه تكذبون، فلا منافاة بين الآيات كما هو ظاهر. نعم الله. نعم الله. القواعد بكرة إن شاء الله نسألكم عنها في وسط الله.